إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي حتى يتبين. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء